بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول أخ، نرجو أن تفتح لنا درسا في أصول الفقه أو أصول التفسير قبل درس المقدم. معي كتاب الآن تحت الطباعة وهو شرح العمريطي، ولعله يصل قريبا إن شاء الله، شرح المنظومة. إذا وصل إن شاء الله نفتح فيه، ربما يحتاج إلى نحو شهر أو كذا أو أقل، فإن شاء الله إذا وصل ندرس فيه بإذن الله. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالشفعة، هي على الفور أم على التراخي؟ الشفعة كحل العقال، عمن هذا الحديث أولا وما حاله؟ من يذكره؟ عندك أبسها؟ عن ابن عمر، تذكر سبب ضعفه؟ من يذكر؟ عندك عمر؟ محمد البيلماني متروك وابو ضعيف، والثالث محمد بن حارث البصري ضعيف تركه بعضهم. طيب، ما الصحيح في المسألة؟ هي على الفورم على التراخي. يعني التراخي هذا محدود أيضا بتحديد القاضي. ولو شئت قلت على الفور، ولكن بتحديد يحدده القاضي كذلك. المقصود أنه ما يحصل ضرر على المشتري ولا يتأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل في ذكر بعض المسائل من حق. ارفع هذه قليلا. قال: فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: إذا تصرف المشتري في الشخص بغير البيع، أخذنا هذا. المسألة الثانية: هل للصغير شفعة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أنه إذا بيع في شركة الصغير شخص ثبتت له الشفعة في قول عامة الفقهاء، منهم الحسن وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وسوار والعنبري وأصحاب الرأي. وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة له. وروي ذلك عن النخعي والحارث العكلي، لأن الصبي لا يمكنه الأخذ ولا يمكنه انتظاره حتى يبلغ، لما فيه من الإضرار بالمشتري. وليس للولي الأخذ، لأن من لا يملك العفو لا يملك الأخذ. قال ابن قدامة: ولنا عموم الأحاديث، ولأنه خيار جعل لإزالة الضرر عن المال، فيثبت في حق الصبي كخيار الرد بالعيب. وقولهم لا يمكن الأخذ غير صحيح، فإن الولي يأخذ بها كما يرد المعيب. وقولهم لا يمكن العفو يبطل بالوكيل فيه وبالرد بالعيب، فإن ولي الصبي لا يمكن العفو ويمكنه الرد. كما أن الوكيل كذلك لا يمكن العفو ويرد بالعيب. ولأن في الأخذ تحصيلا للملك للصبي ونظرا له. نعم، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. قد يرى الأحسن لا أنه يشفع، وهذا واضح جدا. وفي العفو تضييع وتفريط في حقه، ولا يلزم من ملك ما فيه الحظ ملك ما فيه تضييع، ولأن العفو إسقاط لحقه والأخذ استيفاء له. ولا يلزم من ملك الولي استيفاء حق المولى عليه ملك إسقاطه، لأن إذا رأى له الحظ الأفضل أنه يعني يجب عليه أن يشفع. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، لأنه إذا فوته أسقط عليه حقوقا. قال بدليل سائر حقوقه وديونه، لأن الشفعة حق للصبي، جعل الشرع لكل شريك. الصبي إذا كان شريكا فهذا حق من حقوقه، إذا تركه ترك الأحق له. والله المستعان. المسألة الثالثة، إذا ترك الولي الشفعة فلم يشفع، فهل الصغير الشفعة بعد كبره؟ عن الولي ترك ولم يشفع، فالصغير بعد كبره هل له أن يشفع بعد أن يبلغ ويؤنس منه الرشد؟ قال جماعة من أهل العلم له الشفعة بعد الكبر، سواء عفى الولي أم لم يعفو، وسواء كان الحظ في الأخذ أو في الترك. وهذا قول أحمد في رواية الأوزاعي وزفر محمد بن حسن، وهو قول للشافعي. وقال بعض أهل العلم له الشفعة إذا لم يتصرف الولي بالأحظ، وكان الأحظ هو الأخذ، يعني إذا ثبت بشهادة العدول وبشهادة الناس أن الأخ أو بالمعرفة الحال، بشهادة العدول أو بمعرفة الحال أن الأحظ كان هو الشفعة وترك، فله أن يشفع، وإن كان تصرف الولي في ذلك الوقت بما كان فيه الأحظ، رأى أن الأحظ عدم الشفعة فليس له الرجوع، تصرفاته نافذة، هذا بينه وبين الله، أو في ذلك الوقت ما معه مال. نعم، ولم يوجد من يقرضه. وقال بعض أهل العلم له الشفعة إذا لم يتصرف الولي بالأحظ، وكان الأحظ هو الأخذ، وهو قول الشافعي وبعض الحنابلة، اختاره شيخ الإسلام وابن حزم، وهو الصحيح، لأن الصبي محجور عليه وتصرفات وليه نافذة عليه في البيع والشراء وغيره، فكذلك في الشفعة، والله أعلم. المسألة الرابعة، إذا رأى الولي أن الأحظ لليتيم الشفعة فشفع، فهل له نقضها بعد كبره؟ العكس، مثلا توفي الولد في الخامسة من عمره، انتظروا 10 سنين، وقد تكون انتقلت على 3 أيدي 5 أيدي من شخص إلى آخر. إذا أدركها قبل أن يدركها على حالها شفع، أما إذا كانت قد تنقلت من يد إلى أخرى فالإثم حاصل على الولي، والله المستعان. إذا قد انتقلت من شخص إلى آخر ثم إلى آخر. طيب، قال المسألة الرابعة، إذا رأى الولي أن لا حظ لليتيم الشفعة فشفع، فهل له نقضها بعد كبره؟ يعني العكس، الولي شفع لليتيم، فبعد الكبر هل ينقض الشفعة؟ وهذا كما تقدم، إذا رأى الولي أن هذا هو الأحظ له فتصرفه نافذ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، بيعه له وشراءه له والتصرف له نافذ عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فأما الولي فإن كان للصبي حظ في الأخذ بها، مثل أن يكون الشراء رخيصا أو بثمن مثل، وللصبي مال لشراء العقار لازم وليه الأخذ بالشفعة لأن عليه الاحتياط له والأخذ بما فيه الحظ، فإذا أخذ بها ثبت الملك للصبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ، في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أوزاعي ليس للولي الأخذ بها الأخذ بالشفعة لأنه لا يملك العفو عنها فلا يملك الأخذ بها كالأجنبي، وإنما يأخذ بها الصبي إذا كبر. معناها أن الأوزاعي قوله كقول ابن أبي ليلى في المسألة الأولى، لكنه قيد بأن الصبي يأخذ بعد الكبر إذا أحب، ابن أبي ليلى لم يقل ذلك. وقال الأوزاعي ليس للولي الأخذ بها لأنه لا يملك العفو عنها فلا يملك الأخذ بها كالأجنبي، وإنما يأخذ بها الصبي إذا كبر. ولا يصح هذا لأنه خيار جعل لإزالة الضرر عن المال، فملكه الولي في حق الصبي كالرد بالعيب. ما معنى الرد بالعيب؟ تكرر معنا ما معنى الرد بالعيب عندك يا بسني؟ إذا اشترى شيئا وراء في عيب يملك أن يرده. وقد ذكرنا فساد قياسه المذكور في المسألة السابقة، تنبيه الحكم في المجنون والسفيه كحكم الصبي فيما تقدم في هذه المسائل. المسألة الخامسة، إذا اشترى إنسان شقصا بعرض ثم وجد البائع في العرض عيبا. من أهل العلم يقول البائع أحق بالأخذ من الشفيع لأن حق البائع أقدم. البائع أحق بالأخذ من الشفيع. من أهل العلم يقول البائع أحق بالأخذ من الشفيع لأن حق البائع أقدم، وفي تقديم حق الشفيع إضرار بالبائع بإسقاط حقه في الفسخ الذي استحقه، والضرر لا يزال بالضرر. هذا قول الحنابلة ووجه للشافعية. وقالوا في الوجه الآخر يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق، أن الآن العرض نفسه أيضا فيه عيب. الآن البائع يريد أن يسترد، البائع حق بالأخذ من الشفيع، والشفيع الآن يقول قد تم البيع أريد نصيبي أنا أشفع. قال من أهل العلم من يقول البائع حق بالأخذ من الشفيع لأن حق البائع أقدم، وفي تقديم حق الشفيع إضرار بالبائع بإسقاط حقه في الفسخ الذي استحقه، والضرر لا يزال بالضرر. هذا قول الحنابلة ووجه للشافعية. وقالوا في الوجه الآخر يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق. نعم، البائع نفسه المال معيب، اشترى منه باع أعراض أو كذا فصار فبان أنها معيب، كان يكون أعطاه أسلحة فوجدها معيبة، المشتري له الرد. البائع يطالب بثمن بدل ذاك، البائع يقول أعطني ثمن غير هذا، ذاك إذا قال ما عندي معك سلعتك إما تلك ولا سلعة، فله نفسه البائع له نفسه. وقالوا في الوجه الآخر يقدم حق الشفيع لأن حق أسبق، وأجيب عنهم بمنع ذلك لأن حق البائع استند إلى وجود عيب وهو موجود حال البيع، والشفعة تثبت بالبيع فكان حق البائع سابقا وفي الشفعة إبطاله فلم تثبت. الصحيح القول الأول، يعني أن البائع حق بالفسخ، والله أعلم. البائع حق، الشريك الذي باع أحق بإرجاع نصيبه لأنه أخذ مالا معيبا. قال المسألة السادسة، إذا كان المشتري قد غرس أو بنى في الشخص الذي يستحق فيه الشفعة. يستحق فيه الشفعة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، يتصور ذلك على وجه مباح في مسائل، منها أن يظهر المشتري أنه وهب له أو أنه اشتراه بأكثر من ثمنه أو غير ذلك مما يمنع الشفيع من الأخذ بها فيتركها ويقاسمه، ثم يبني المشتري ويغرس فيها ومن يعني ثم بعد ذلك تبين له أنها ليست هبة أنه باع بيعا ثم يشفع فيها أو يتبين له أنه ادعى ثمنا أكبر. وتقدم في هاتين المسألتين أنه عند أن يعلم له الشفعة أو لا له الشفعة. ومنها أن يكون غائبا فيقاسمه وكيله أو صغيرا فيقاسمه وليه ونحو ذلك، ثم يقدم الغائب أو يبلغ الصغير فيأخذ بالشفعة. وكذلك إن كان غائبا أو صغيرا فطالب المشتري الحاكم بالقسمة فقاسم ثم قدم الغائب وبلغ الصغير فأخذه بالشفعة بعد غرس المشتري وبناء. يعني الآن يذكر صور لهذه صور تحصل فيها الصورة المذكورة. يعني قد يقول قال لماذا تأخر وجعله يغرس ويبني، يعني قد تكون لها صور من هذه الصور التي ذكرت. فطالب المشتري حاكم بالقسمة فقاسم ثم قدم الغائب وبلغ الصغير فأخذه بالشفعة بعد غرس المشتري وبناءه، فإن المشتري قلع غرسه وبناءه إن اختار ذلك لأنه ملكه، فإذا قلعه فليس عليه تسوية الحفر ولا نقص الأرض، ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي لأنه غرس وبنى في ملكه. ثم ذكر عن بعض الحنابلة أنه ضمنه النقص. قال فإن لم يختر المشتري القلع فالشفيع بالخيار بين ثلاثة أشياء، ترك الشفعة وبين دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع الأرض، وبين قلع الغرس والبناء ويضمن له ما نقص بالقلع. لا، وبين قلع الغرس والبناء بين قلع الغرس والبناء لا لا الآن صور مختلفة. الأولى ترك الشفعة بالكلية ويترك له الأرض. قال فإن لم يختر المشتري القلع فالشفيع بالخيار بين ثلاثة أشياء، ترك الشفعة يترك الأرض وما فيها، وبين دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع الأرض، يدفع قيمة الغرس والبناء ويشفع في الأرض، وبين قلع الغرس والبناء ويضمن له ما نقص بالقلع، يعني يشفع الأرض ويتحمل فارق الثمن ما يريد الغرس والبناء، ما يريد غرس بناء فيتحمل النقص الحاصل لأن ذاك بنى في ملكه. الحالة الأولى، الحالة الأولى يبقي يستفيد من الغرس والبناء. نعم. في الثانية عليه النقص فقط، مثلا لو كان قيمته مرتفع في الأولى يدفع القيمة حتى وإن طالب وإن كان الخسارة أقل، خسر فيها مثلا 50,000 ويريد أن يبيعها 70,000 أو ثمنها صار 70,000 عليه القيمة. في حالة الثالثة عليه النقص، مثلا سعر الأرض مع الغرس والبناء ب1,000 درهم وسعرها بدون الغرس والبناء 700 درهم، فيتحمل النقص 300 درهم أو 200 درهم على حسبه. قال وبين قلع الغرس والبناء ويضمن له ما نقص بالقلع، وبهذا قال الشعبي والأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي والبتي وسوار وإسحاق، وقال حماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي يكلف المشتري القلع ولا شيء له، يكلف المشتري القلع ولا شيء له، هذا يعني يده ليست متعدية لأنه بنى فيما استحق غيره أخذه فأشبه الغاصب. قال أبو عبد الله قول الجمهور أقرب الله أعلم، وأجيب عن القول الثاني بأن الغاصب غرس وبنى في حق غيره وملك غيره، وأما المشتري فقد غرس وبنى في حقه فلا يستوي هذا مع ذاك. تنبيه، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة، فالظاهر أن الأرض تقوم وفيها الغراس والبناء ثم تقوم خالية منهما، فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء، فيدفعه الشفيع إلى المشتري إن أحب، أو ما نقص منه إن اختار القلم، لأن ذلك هو الذي زاد بالغرس والبناء. إلى الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.